الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في ذم المخاصمات والمجادلات في مسائل الدين، لأن مسائل الدين يجب الرضوخ لها وتؤخذ من النصوص، ولا يجوز لأحد أن يرد عليها الشبه والإرادات. والأصل أن هذا لا يفعله أهل الإسلام، وإنما يفعله أهل الكفر، هم الذين يعارضون آيات الله عز وجل، وهم الذين يريدون الإرادات. ولا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يسلك هذا المسلك، ومن سلكه فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا جاءت النصوص بالنهي عن هذه المخاصمات والمجادلات، لأنها تورث الشكوك وتؤدي إلى زعزعة اعتقاد الناس، ويدخل بسبب هذه المخاصمات وهذه المجادلات على الناس الشيطان، ويورد عليهم شكوكا وشبها ووساوسا لا تخطر على البال. ولهذا أمرنا بترك المخاصمات والمجادلات، ولا سيما مما يترتب عليه انتشار الضلال ووصوله إلى من لم يكن يعرفه من قبل. وهذه من مشاكل المخاصمات، أن الناس في كثير من الأحيان لا يعرفون بدعا وضلالات، ولكن من خلال هذه المخاصمات وصلت إليهم هذه الشبه، ولو تركوا على فطرهم السليمة لما وصل إليهم هذا البلاء وهذا الداء. ولهذا روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الهدى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس عليه، إذا ضل الناس عنه وقعوا في الجدال مباشرة، لأن لزوم النصوص يترتب عليه جمع القلوب، وأن الناس لا يحدثون شيئا. فإذا كان الإنسان يقر بالنصوص أقر ما فيها، فلا يريد إرادات على مسائل من أمور دين الله عز وجل بعد أن بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول: أنا غير مقتنع بأمر المسيح الدجال، ولا بأمر أن هناك شيء اسمه يأجوج ومأجوج. هذا من الضلال المبين العظيم، وهذا من أكبر ما أضعف الأمة وشتت شملها وأوجد هذه الفرق الضالة، أنهم يريدون هذه الإرادات. كيف لا تقتنع والله عز وجل قد ذكر أمر يأجوج ومأجوج في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وتواتر عند المسلمين أحاديث جمة وكثيرة تتعلق بأشراط الساعة. فقولك أنا ما اقتنعت، هذا من خبث قلبك وضعف عقلك، كيف لا تقتنع وقد بينتها النصوص؟ ولهذا يقع الناس مباشرة في الجدال، والجدال كما سيأتي يترتب عليه الفرقة وتغير القلوب والتباغض والحقد. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، بل هم قوم خصمون. الخصام ومجادلة، وليس لهم مقاصد إلا الخصمة والمجادلة. وهذا يقع كثيرا من أهل المخاصمات الباطلة، أنهم يعرفون الحق ويدرون به ولا يخفى عليهم، ولكن يجادلون في الحق بعدما تبين أمر واضح جلي. فهذا من أسباب ضلال الأمم من قبلنا. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فإذا جاءت البينة فلتلزم هذه البينة الموجودة في النصوص، ولتترك الآراء والأهواء وما يسميه أصحابها بالعقول والمواجيد الصوفية والأذواق والكشوف والكلام الفارغ هذا لتأتلف الأمة. أما إذا فتح المجال لهذه الخزعبلات فهذا يقول عقلي ما قبل، وذاك يقول وأنا عقلي ما قبل كذا، وذاك يقول أيضا عقلي ما قبل كذا، وآخر يقول كشفي وذوقي يقرر كذا ويرفض كذا، انفتحت على الأمة أبواب الشر وضربت هذه النصوص وعبث بها هذا العبث العظيم بما أدى إلى الفرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذين يضلون بعد الهدى، وأي هدى أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وهدى الله به من الضلالة، فمن ترك ما كان عليه فإنه سيقع في ضلال وسيصحب هذا الضلال كثرة الجدال والخصومات وتفرق القلوب وضعف الجماعة وتكدر الأحوال كما حصل من هذه الفرق التي أضرت بالأمة هذا الإضرار المبين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن أيوب السقطي أيضا قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثنا أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار، ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن نفاه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها ورباضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء، ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، ما السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وذكر الحديث، حديث ضعيف فيه كثير بن مروان الفلسطيني وفيه أيضا الدمشقي عبد الله بن يزيد، وكلاهما ضعيفان شديدا الضعف، فلا نطيل الكلام عليه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. لكن ينبغي أن يعلم أن المناقشات في مسائل الأحكام العملية مثل مسائل الفقه ونحوها ليست مقصودة بهذا، ولهذا مر معنا قبل قليل حديث القسامة وكيف تناقش فيه الناس عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكانوا فقهاء يتناقشون، فالنقاش في هذه المسائل التي تحتمل ما فيه إشكال، لأن مسائل هل الراجح في هذا، هل الحديث يصح أو لا يصح، هل يفهم من الحديث الحرمة أو المنع أو الكراهة، هل يفهم من ذاك الحديث الإيجاب أو الاستحباب ونحو ذلك، المناقشة في مثل هذا ليست إشكالا. ثم إن الرد على أهل الباطل عند انتشار باطلهم وظهوره أمر لا بد منه، لكن إذا كان مقموعا غير معروف ما يتابع لعموم المسلمين وقال أولئك المبطلون يقولون كذا وكذا، ثم يصل الشر إلى الناس ويقول أنا أريد أن أرد عليه، لكن إذا وصل الشر وظهر دعاته وكتبوا الكتب واستخدموا الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمشاهدة، ووصلوا إلى الناس وشككوهم وقوضوا عقيدتهم، هنا لا بد من الرد، لأن ترك الرد الغرض منه ألا يصل الباطل، هذا هو السبب في منع الرد على أهل الباطل، ألا يصل الباطل إلى عموم المسلمين ذوي الفطر السوية. لكن إذا وصل، ووصوله إليهم يكون بطريقين، إما بطريق يخطئ فيه كثير من عوام المسلمين بأن يذهبوا إلى هذه المواضع كما حذرنا مرات عديدة، القنوات أو مواقع الإنترنت أو غيرها من مواقع المبطلين، وينظروا فيها وتكون مشهورة وتكون منتشرة للأسف، كما هو حال القنوات الآن بكل أسف موجودة في كثير من البيوت، ويتحدث الناس بأنه قيل كذا وفيه من استضيف وقال كذا، وتنتشر هذه البدع والضلالات، أو كذلك من خلال وسائل الإعلام، ومن أشرها الصحف حقيقة، كثيرا ما نشرت شيئا عظيما من الباطل، وكتب فيها أناس من المفسدين المبطلين وأضروا بالسذج والجهلة. فإما أن يكون الناس يذهبون إليها، وإما أن يتصدر لإيصالها للناس، حتى في بعض الأحيان بقذفها في صناديق البريد وغيرها بأن تصل إلى الناس. فإذا انتشر الشر على هذا الحال فالرد عليه متعين، لكن المقصود بترك الرد عليهم كما سيأتي إذا كان أمرا غير معروف غير مشهور غير مقموع، إذا رددت عليه انتشر فتقول إن فلانا يقول كذا وكذا والرد عليه كذا، لماذا تفعل هذا؟ الناس ما علموا أنه قاله، فأنت نقلته هو أفدته فائدة كبيرة أن باطله وصل إلى الناس وكان غير واصل وغير معروف، كان مقموعا لا يعرف به، لكن إذا وصل وانتشر، بل وجد للأسف من لبس عليه الأمر واغتر، فلا بد من الرد في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. يعني يحذر من المراء والخصومات والجدال، لأنها الموضع الذي يزل فيه حتى العالم في كثير من الأحيان، إلا أن يوفقه الله عز وجل فيجهل، ربما قال ما لا ينبغي، ربما أصر على باطل، وبها يبتغي الشيطان زلته، لأنه موضع ضعف، وقل من يجادل إلا أهل الحق وأهل السنة وأهل قصد الله عز وجل المخلص، إلا ويكون في قصده أن يغلب من جادله. أين الذين يجادلون ليظهر الحق؟ جاء أن الشافعي رحمه الله ناظر أبا عبيد رحمهم الله جميعا، فاشتدت المناقشة بينهما، ثم انتهت بالآتي: قال الشافعي بقول أبي عبيد، وقال أبو عبيد بقول الشافعي. من خلال المناقشة قال أبو عبيد قولك الراجح، وقال الشافعي لا قولك الراجح، فأخذ الشافعي بقول أبي عبيد وأخذ أبو عبيد بقول الشافعي. وذلك يدل على أن من يقصد الوصول إلى الحق غير من يريد أنه يظهر بأنه يعرف المناقشة ويستطيع أنه يسكت الخصوم ويستطيع أنه يظهر بأنه صاحب فصاحة وصاحب بلاغة وبيان وقدرة على إسكات من يناظره ويجادله، وهذا غالب ما يقع فيه المتخاصمون، قل من يناقش لوجه الله عز وجل ويكون غرضه الوصول إلى الحق. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال كان يقول إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. نعم. قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أهل الأهواء أهل البدع المخالفون للسنة، نهى عن أمرين، نهى عن أن يجالسوا أصلا، أن يجلس أحد إليهم في مجالسهم أو يرضى بأن يجلسوا عنده، لا تجالسوهم، أيضا لا تجادلوهم، لا تناقشوهم أصلا، يعني أميتوهم بغيظهم، تركوهم. لماذا؟ قال لأني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، تسببوا في إضلالكم كما ضلوهم، أو على الأقل أن يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم لأنهم عندهم تلبيس غير واضحة الأمور عندهم، فيقول ذاك الداء الذي فيهم من عدم الطمأنينة ومن التزلزل عياذا بالله في المعتقد قد ينتقل إليكم، فإما أن يغمسوكم في ضلالتهم فتتبعوهم، وإما على الأقل أن يلبسوا عليكم وتكون الأمور غير جلية وغير واضحة لكم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. نعم، لأن كثيرا ما تتسبب في رد الحق، وتتسبب في الإصرار على الباطل، وتتسبب في تشكيك الناس، ولهذا تحبط الأعمال، بل هي من أفظع ما يحبط الأعمال، لأن فيها ردا للحق ودحضا للباطل، وهذا ممن يستعمل هذا على طريقة أهل الأهواء وأهل الباطل، أما أهل الحق فإنهم يستعملونها على سبيل نصر الحق ودحض الباطل، والله تعالى أعلم.